الواقع يا جماعة، هل إنه من هل من المستحسن أن نتكلم في هذا؟ نعم. أنا يمكن عندي فيما أظن 10% يمكن يستفيدون من الحاضرين، وعشرة 90% لا يستفيدون بل يخشى عليهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم. يقول البخاري طيب على كل حال أنا متردد حتى اليوم أفكر أقول أخشى أن الطلبة الصغار أنه يشوش عليهم هذا البحث ويخل بعقائدهم، لأن كثيرا من أهل الكلام الفطاحل قال أنا أموت على عقيدة أمي، وقال بعضهم أنا أجائز ميسابور. نعم. فكروا في الموضوع، أبون نمشي مشينا وتحبون إيش يعني تبين نخلينا نقولهم بالإنترنت ننقلها، يعني نحن نقولهم تعالوا هنا وينقلونا. لكن أن تستعد وتفهم. نعم. والصغار اللي تبوا باب الصغير لا يحكموا في هذا والله شكرا. النفوس مجبولة على الظلم والعدوان إلا أن يشاء الله. لا ما أنا ما أقول لك إن بعضها لابد من بيانه، مثلا اللي بحثنا بالاستواء على العرش، بحثنا بالنظر إلى وجه الله، هذه يعني مفهومة. لكن مثل هذا الفعل هو عين مفعول أو مخالف له، وهل الفعل مقارن للفاعل أو غير مقارن ما أشبه ذلك، وهل التسلسل ممنوع أو غير ممنوع. أما التسلسل كيف؟ نعم أحسن. أثنى ثلاثة من 200 يعني قليل جدا. نعم. نعم. طيب يا سليم إن شاء الله الدرس القادم سنوجه إليك امتحان فيما قرأنا اليوم، يعني تفهم الفرق بين الفعل والمفعول. اي والله صحيح، اي والله لولا فضل الله ما حصل شيء. ايش اي الشيخ الرحمن بن سعد رحمه الله شيخنا لخصه، له كتاب توضيح النونية الكافية الشافية لخصه. نعم. ايش بقى؟ على كل حال سلاء المسائل الصعبة يا جماعة، المسائل الصعبة انا اخشى ان الشيطان يلعب بأفكار الناس. المسائل الصعبة فكروا الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. الكبار ما يفهمونها، فاذا لم تحل في الدرس يخرج الطالب يقرا الكتاب فيما بعد حاله ولا يستطيع ان يخرج في حل. ايش فهي بين يديكم يا شيخ؟ يعني امن الطالب واكبر موجودة. لا تقول إذا قرأناها الوحي لا طلبنا. هذا مسحوب. يقول إذا قرأناها في الحال طلبنا. كل مرة إذا قرأناها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.